الحديث 33 عن هذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت، يعني سئل عن هذه الحادثة، رجل هلك وخلف بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف، للابنة النصف وللأخت النصف، ولا شيء لبنت الابن. وأتي ابن مسعود فسيتابعني سيفتي بمثل ما أفتيتك به. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما، فقال أي ابن مسعود: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إذا أفتيت بهذه الفتوى. طيب ماذا سيفعل؟ قال: أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. وهذا يسمى العصبة مع الغير، وهي الأخت مع البنات، فالأخوات مع البنات عصبة. قال: فأتي